يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم ونمارق مصفوفة. اليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع الجزء 17 من كتاب الله جل وعلا، والجزء 17 يبتدئ من سورة الأنبياء وينتهي بخاتمة سورة الحج. من هذا يفقه أن هذا الجزء المبارك يتضمن سورتين كريمتين متتابعتين هما سورة الأنبياء وسورة الحج. فأما سورة الأنبياء فظاهر من تسميتها أنه ذكر فيها الأنبياء كثيرا عليهم الصلاة والسلام، وجاء في فاتحتها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والحديث عن الوقفات معها يتضمن ما يلي من باب الإلمام. أثنى الله عز وجل في هذه السورة المباركة على ملائكته وقال عنهم بل عباد مكرمون، وإنما نالوا هذه الكرامة بتقريب الله جل وعلا لهم معنى وحسا. فمعنى بأن الله عز وجل عصمهم من السيئات وفطرهم على طاعته، وحسا في أنهم في الملأ الأعلى فهم خزنة السماوات، وفي الحديث أطت السماوات وحق لها أن تهط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فالله عز وجل لما زعم بعض العرب أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نزه ذاته العلية ثم ذكر مناقب أولئك الأخيار وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، مع العلم أن قريشا نفسها لم تزعم أن لله ولدا، وإنما الذين زعموا أن الملائكة بنات الله هم خزاعة من العرب، وبعض العرب متفرقين ها هنا وهناك، لكن لم ينقل عن قريش مثل هذا القول. والله عز وجل مضت سنته في كتابه أنه ينزه ذاته العلية عما يقوله عنه بعض من أشرك به تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الآية من كان قبلنا من سلف الأمة عندما يتناولون تفسيرها غالب أقوالهم تنحصر في ثلاثة، وبعضهم يرى أن السماوات نفسها كانت ملتصقة ففتقها جعلها سبع، وما يقال عن السماوات يقال عن الأرض، لكن في السماوات ثمة ما يؤيد هذا أن الأحاديث والآثار الواردة في السماوات تظهر بجلاء أن ما بين السماء والسماء شيء مما يجب أن يقطع، لكن في الأرض لم يذكر هذا، ولهذا لم يرد في القرآن جمع كلمة أرض، وإنما جاء في القرآن ومن الأرض مثلهن. هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى السماوات والأرض أن السماوات رتقها أنها لا تمطر، والأرض رتقها أنها لا تنبت، فكونها الله عز وجل يقول عنها ففتقناهما جعلنا السماء قابلة لأن تمطر وفتقنا الأرض قابلة لأن تنبت، واحتجوا بقول الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع. هذا القول الثاني في أمرهما. القول الثالث جاء به علماء العصر الحديث، وهو أن السماوات والأرض كانت كالشيء الواحد، ما يعرف في مصطلح الحضارة المعاصرة أو العلم الحديث بالانفجار الكبير، قاله عالم سويدي في فترة ما. ثم الوكالات العالمية التي تعنى بمثل هذه الأحداث والأنباء والوقائع أيدت ذلك، والعلم عند الله. من ذهب من المتقدمين إلى أن السماء لا تمطر هذا رتقها والأرض لا تنبت هذا رتقها أيده قرينة في الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، جاء بعدها وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن يمكن أن يقال إن الواو واو استئناف، لكن المقصود هو إيراد ما قاله بعض أهل العلم قديما وحديثا سلفا وخلفا حول هذه الآية الكريمة. في سورة الأنبياء قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أعظم ما يمكن أن يستنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا شماتة في الموت. لماذا لا شماتة في الموت؟ لأنه لا يسلم من الموت أحد، والأول يقول: فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. فالشيء الذي يجري علي وعليك لا شماتة فيه، وإنما الشماتة مذمومة على كل حال، لكن قد يقبل العذر فيها في الشيء الذي يغلب على ظنك أنه لن يصيبك، لكن الموت لن ينجو منه أحد. فقال الله عز وجل لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقد حكم الله عز وجل بالموت على كل أحد. بعد ذلك جاءت الآيات في ذكر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجاء ذكر إبراهيم وخبره مع قومه عليه السلام، وما كان من تآمر قومه عليه. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فكانوا يظنون أن الغلب بأيديهم، فلم يتورعوا أن يأتوا بالناس شهداء. هذا مثله بعد ذلك صنيع فرعون، فقد كان فرعون يظن أن السحرة قادرون على موسى، فذلك ظن أولئك القائمون على ذلك المعبد أنهم قادرون على إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا من الاستدراج، أن الله عز وجل عياذا بالله قد يجعل بعض عباده يتقوى بشيء يغلب على ظنه في ظاهره أنه له، ثم لا يلبث أن يكون هذا الذي يعتقد أنه ناصر له أن يكون أعظم الخذلان فيه، فنعوذ بالله أن نتقوى بغيره. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. تسمية الشيء وفق واقعه لا يعني أبدا الرضا به. بعض المعاصرين اليوم قد يعني يغلب على ظنه أنه يلوم بعض الساسة إذا قال دولة إسرائيل، ويقول كأنك تعترف بحقها في فلسطين، وهذا لا يلزم. لابد أن نكون منصفين ونحن نتكلم. فخليل الله عز وجل سمى هذا الصنم بأنه كبيرهم باعتبار الواقع الذي يقولونه هم، باعتبار الواقع المشهود. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فهرقل حينها كان عظيم الروم. فتسمية الشيء بواقعه ولا يعني الاعتراف به والإذعان له والرضا بذلك الوضع. فخليل الله لما سئل: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كان قد ترك الكبير لم يقرب وجعل الباقي جذاذا. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وله في ذلك غرض وقصد شرعي، وهو يعلم أن كبيرهم لم يصنع شيئا وليس لديه من القوة البتة ما يقوم به، ولكنه أراد إقامة الحجة عليهم وقد فعل. فكان التآمر عليه، فجاء قول رب العزة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر الله عز وجل خبر بعض أنبيائه ورسله، ذكر لوطا، ذكر نوحا عليهم السلام، وقد مر معنا الحديث عنهما. ثم ذكر داود وسليمان، ويجمعهما الملك، والملك في الأنبياء قليل، لكن الله عز وجل جعل بعض أنبيائه من التبتل بمكان مثل عيسى بن مريم، وجعل بعضهم وغالبهم من له أزواجا وذرية مثل إبراهيم ولوط ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعل بعضهم قادة لكن لم يبلغوا الملك مثل موسى عليه السلام. فجعلهم الله عز وجل بهذه الأحوال كلها المتفرقة حتى يكونوا قدوة للناس. ولو كان أنبياء الله ورسله جميعا ملوكا أو جميعا غير ملوك لانتفت القدوة، لأن الناس فيهم الملوك وفيهم غير الملوك، والكل يحتاج إلى القدوة. ولهذا سميت هذه الصورة بصورة الأنبياء. فمن أراد من الملوك أن يقتدي بالأنبياء فبين عينيه بين يديه كتاب مسطور داود وسليمان. ومن كان من المرضى يريد أن يقتدي بالأنبياء فالله عز وجل يقول: وأيوب إذ نادى ربه وما يخلو أحد من غم، والله عز وجل يقول: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومن ابتلي بأنه ليس له ذرية فهذا زكريا بين يديه، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكل أحد من الناس يبتلى ببلاء ألم إلا ويجد نبيا من أنبياء الله يستطيع أن يقتدي بهديه ويلتمس خطاه وينظر كيف أفاء الله جل وعلا عليه. ولهذا سميت هذه الصورة بصورة الأنبياء. ذكر الله عز وجل فيها بعضا من أشراط الساعة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. فقول الله عز وجل واقترب الوعد الحق دليل وبرهان ظاهر على أن خروج يأجوج ومأجوج من أعظم أشراط الساعة ومن أمارات دنويا وقربها لا محالة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. لكن لابد أن تعلم أمرا عظيما سيأتي بيانه، لكن لو تعجلناه لا ريب، التوحيد لله جل وعلا هو الأمان الحق لأهل الأرض، فالأرض لا تفسد ولا يأذن الله عز وجل بزوالها، ولا يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، وعلى الأرض موحد واحد، وإنما لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله. فالدين يذهب حتى لا يبقى قوم، حتى يبقى قوم لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله. يقول أحدهم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، ثم هؤلاء أنفسهم تأتي ريح طيبة فتميتهم، فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله، أي لا يعرف الله ولا يعبد، لا يعبد فمن باب فلا يعرف من باب أولى أن لا يعبد، فهؤلاء شرار خلق الله. فلما لم يكن على الأرض أحد يقيم توحيد الله وإفراده بالعبادة الذي هو الحكمة من وجود الثقلين، فلا حاجة لوجود الثقلين. هنا يقول الله عز وجل لإسرافيل، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال ربنا هنا في الأنبياء واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ثم ذكرت الآيات بعض ما يكون من مصير أهل النار، ثم جاءت على خبر أهل الجنة. قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر يتلقاهم الملائكة. روى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، رجل أما قوما وهم له راضون، رجل أما قوما وهم له راضون، ومؤذن كان يؤذن لله كل يوم وليلة، ورجل أدى حق الله وحق مواليه. فالرق والعبودية ظاهرها في الدنيا أنها تشين أصحابها، ومع ذلك رحم الله عز وجل من ابتلي بمثل هذا في الآخرة. فلما ذكر الثلاثة في الحديث النبوي الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة، قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، رجل أما قوما لهم له راضون، ورجل أذن لله كل يوم وليلة. ثم قال في الثالث ورجل أدى حق الله وحق مواليه، وهذا لا يتأتى إلا إلى من كان رقيقا. هذا ما ذكره الله عز وجل هنا في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم بين الله عز وجل في هذه السورة الكريمة في خاتمتها عظيم منته على العباد ببعثة سيد الخلق وصفوته محمد بن عبد الله. قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل من يريد أن يتمثل هديه ويسير على سنته، إن كان حاكما إن كان فقيا إن كان جارا إن كان صديقا إن كان أبا إن كان ابنا، يتمثل هذا الأصل العظيم الذي وصف الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السورة الثانية التي هي الشق الآخر للجزء السابع عشر من كلام الله هي سورة الحج، وسورة الحج سميت بذلك لذكر الحج فيها. والله عز وجل قال في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالآيات تتحدث عما يكون من أهوال يوم القيامة، ونحن نرجع الحديث عن أهوال يوم القيامة إلى الجزء الثلاثين لأن فيه سورا ذكرت أهوال يوم القيامة بصورة أوضح. لكن نأتي على بعض آيات هذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل فيها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا لإبراهيم بينا مكان البيت، دل ذلك على أن البيت كان معهودا قبل خليل الله إبراهيم، لأننا لو قلنا إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت فهذا يعني ضرورة أن الأنبياء قبل إبراهيم هود وصالح وشعيب ونوح كلهم لم يحجوا فضلا عن آدم عليه السلام وبنيه. فلهذا المشهور الصحيح إن شاء الله أن الملائكة بنت البيت لخليل الله إبراهيم، ثم لأمر ما قد يكون الطوفان قد يكون غيره بدلت ذهبت معالم البيت. فقال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بعض المفسرين يقول سحابة أضلت فعلم المكان، بعضهم يقول ريح مرت فكنست، كل ذلك مقبول لكن القرآن لم يصرح به فمن الصعب الجزم به لأن الحديث في الغيبيات يتوارى العقل معه. فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن ثمة ارتباط عظيم ما بين الأمن وما بين توحيد الله جل وعلا، وهذا مأخوذ من أن الله عز وجل قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأولى الناس بالبيت من يطوف به، والطواف يقع على أضرب، يقع طواف ركن وهو طواف الإفاضة في الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، وطواف العمرة نفسها. والحالة الثانية يقع واجبا عند جمهور العلماء وهو طواف الوداع، ويرى المالكية أنه ليس بواجب، لأنهم قالوا ما دام يرخص فيه للحائض والنفساء فمن باب أولى لا يحكم عليه بأنه واجب. وهذه تفاصيلها في كتب الفقه، لكننا نقول بها من باب الإلمام. ويقع سنة لمن شاء أن يطوف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار، كما يقع ذلك في طواف القدوم لمن حج قارنا أو مفردا وبدأ بالبيت. أما من كان متمتعا فإن طوافه الأول هو طواف عمرة. هذا أحوال الطواف. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج. هذا أمر لخليل الله إبراهيم، فيقال تاريخيا تفسيريا أثريا أنه ارتقى على المقام وقال: أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه. يقول العلماء، ولا يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه أجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن أول من أجابه أهل اليمن، والعلم عند الله، من كتب الله له الحج قال: لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك. وهذا من كرامة الله لخليل الله إبراهيم، لأن لم يقل الله يأتوني، ولم يقل يأتوا البيت، وإنما قال يأتوك، كأنهم يجيبون إبراهيم، لأن الله أناط به الدعوة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل، وهو من يأتي مشيا على قدميه. ولهذا يقال أن بعض الصالحين لما كبر ندم على أنه في شبابه لم يحج ماشيا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي على الدواب، ضمرت أصابها ما أصابها من طول مشقة الطريق، وعلى كل ضامر يأتينا. هذه النون النسوة عائدة على ما ضمر من الدواب، فشرفها الله عز وجل لشرف من تحمله وهم الحجاج. ونظير هذا في القرآن قول الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالحديث عن الخيل، وليس المقصود الخيل بذاتها، إنما المقصود من تحملهم من المجاهدين والفرسان الذين يجاهدون في سبيل الله، فلما شرفت بحملهم ذكرت. وهنا قال الله عز وجل في نظيرتها: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ففي الحج أعظم المنافع. ثم ذكر الله عز وجل الهدي وما يقع فيه، والهدي يقع واجب بالشرع، وهذا في حالتين: هدي التمتع وهدي القران. ويقع تطوعا، يقع واجبا بالشرع وهو هدي التمتع وهدي القران. ويقع تطوعا أي يمكن لأي أحد أن يتطوع فيهدي البيت ما يشاء. وذكر الله عز وجل في هذه السورة الكريمة طواف الإفاضة، قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. والحج كما تعلم هو أحد أركان الإسلام العظام، وهو خامسها، وهو أحد ما يجب ما قبله من الذنوب. والذي يجب ما قبله من الذنوب الإسلام والهجرة والحج. أما الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم فتجب لكنها انتهت، بقي الحج وبقي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ليس المقصود أنه رجع خاليا من المال، فكلنا ولدنا ولا مال لنا، وليس المقصود أنه خاليا من الثياب، فكلنا ولدنا ولا ثياب لنا، لكن المقصود خاليا من الذنوب، لأن ما من أحد إلا وقد ولد ولا ذنب عليه، لأن قلم التكليف لا يجري على بني آدم حتى يصير إلى سن البلوغ. فقال عليه الصلاة والسلام: رجع كيوم ولدته أمه. فالحج شأنه عظيم، هو خامس الأركان لكن أعظمها أثرا، خامس الأركان لكن أعظمها أثرا، أعظمها أثرا لما ينجم عنه من غفران الذنوب وستر العيوب، وأن الله عز وجل يغفر فيه، وفيه أيام عظام. فإذا عدت أيام الدنيا أعظمها أجلها لا تخرج عن يوم عرفة أو يوم النحر، ويوم النحر ويوم عرفة كلاهما من أيام الحج. هذه السورة المباركة التي هي سورة الحج، وهي ثاني السور في الجزء السابع عشر، والسورة الأولى كما بينا هي سورة الأنبياء. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعان الله على قوله في الجزء 17 من كتاب الله، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.